ladies and gentlemen. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام، حياك الله للشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 3776، يعني ما زلنا نحن في غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، المعركة العظيمة التي فيها من العبر والحكم والشجاعة والبسالة، حينما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر ولم يكون يريد القتال، ثم لا بد أن يحصل القتال. وأيضا يعني خطة قريش حينما خرجت كانت خطة من عندهم، يعني لها أسباب حينما أرادوا أن يخرجوا، ففيها من الحكم والفوائد الشيء العظيم. التاريخ مهم جدا. أنا التقيت بالشيخ الصلابي في رحلة هذه، لا هو كان في الشام، التقيت في دار ابن كثير ودعينا على الغداء السوية، لكن أنا اعتذرت عن الغداء. فالرجل حتى حينما كتب ترجمة علي بن أبي طالب يقول كتبتها والأحداث كانت على بغداد، كنت أحترق على بغداد. فالرجل حل الكثير من الواقع وبين أسبابه وبين. فالتأريخ مهم جدا. دكتور هاشم جميل يقول أنا لا أبيت ليلة إلا وبجواري كتاب من كتب التأريخ. وشوف تجد الإمام البخاري في هذا الباب توسع وأتى بأحاديث من أجل كلمة أو كلمتين حتى يعني يشمل جميع القضايا المتعلقة بغزوة بدر. قال الإمام البخاري حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي المتوفى عن 29 و200 أنه سمع روح بن عبادة، وذاك هذا يجب أن نقول أنه، والحافظ بن حجر حينما تأتي قال هذه أنه تلفظ وتسقط من الكتابة كما تسقط، قال أما أن نحملها كما يصنعه كثير من الناس فهذا خطأ. ابن كثير تحدث عن هذه القضية، طبعا ابن صلاح قال يجب ذكر قالب الإسناد، قال تحذف خطا ويجب النطق بها لفظا. الحافظ ابن كثير قال وبعض الناس لا يقرأها، طبعا أولا قضية بعض الناس قالوا ليس حجة، ثم ابن كثير حينما ذكرها ذكرها على سبيل الحكاية وليس على سبيل العمل. فهنا يجب أن نقول أنه سمع روح بن عبادة المتوفى عام 500. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100، ومعروف أنه قد اختلط. ورواية سعيد عن قتادة يعني هو من المقدمين في قتادة بن دعامة السلوسي المتوفى عام 710 الذي هو من أكثر التابعين رواية، من أكثر التابعين تفسيرا للقرآن، يعني واحد من أكثر التابعين تفسيرا للقرآن. نعم. قال طبعا هنا ذكر لنا أنس بن مالك، شوف هذه الصيغة ذكر لنا من صيغ السماع، وهذه مهمة، يعني طالب الحديث يكتب على هذه بأنها مهمة ويسجلها في ما يسجل فيه الفوائد. هذه صيغة من صيغ السماع ذكر لنا، مثل ما قل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي، هذه صيغة من صيغ السماع. ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة، وهذا من رواية صحابي عن صحابي، أيضا هذا نوع من أنواع علوم الحديث، من رواية صحابي عن صحابي. ولذلك هذا صحيح البخاري مؤلف على طريقة الأبواب، لكن من يؤلف على طريقة المسانيد يجعله في مسند أبي طلحة، وقد يأتي مؤلف يضعه في مسند أنس تجوزا منه، والصواب أنه يضع في مسند أبي طلحة. مثل هذه القضية في تحفة الأشراف الذي هو مرتب على المسانيد يجعله في ترجمة أبي طلحة، ثم يشير فيه إلى في مسند أنس ويقول سيأتي في مسند أبي طلحة أن نبي الله أمر يوم بدر 24 رجلا، طبعا الذين قتلوا 70، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 24 من صناديد قريش أن يلقوا في البئر، 24 رجلا من صناديد. الصنديد هو السيد الشجاع، يعني أتى بأماثل قريش ألقوا هؤلاء في القليب تحقيرا لهم وزيادة في إهانتهم، وأيضا من أجل التخلص من رائحتهم الكريهة. ونحن شاهدنا، يعني شاهدنا هذا الشيء في 5 كيلو حينما قضي على مجموعة من المجاهدين وشممنا الرائحة الزكية، سمعنا وشممنا، ثم ذهبت بنفسي ووجدت الدم وكانت أطيب من ريح المسك، أطيب رائحة شممناها. وكان قد قتل من الصليبيين أيضا عند الباب رائحته لا تطاق من شدة نتانته. فالله سبحانه قد جعل هذا آية للناس. وهنا من ضمن أسباب أن يرمى في القريب من أجل التخلص من رائحتهم الكريهة، حتى لا يأتي شخص ويستدل بأن هذا المقصود به التمثيل حتى يستدل للتمثيل بهذا. قال فقذفوا في طوي، طبعا طوي هو البئر حينما يطوى بالحجارة توضع عليه حجارة، وإذا لم يطوى يسمى ركي، فهذا أن توضع حجارة ثم يوضع عليها ما يثبتها من قضايا البناء، من أطواء بدر خبيث مخبث. طبعا لا شك حينما يكون مهجور وليس فيه ماء وتقع فيه الأوساخ أنه تكون فيه رائحة كريهة. فهؤلاء الخبثاء الأجساد وخبثاء المعاني ألقوا هنا إهانة لهم وتخلص من رائحتهم الكريهة. ثم قال هنا أبو طلحة وكان إذا ظهر، أي غلب، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، للعرصة هي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، لا نعرف حينما تسجل قطعة أرض ليس الدار تسمى عرصة، وهي بسكون الراء وفتح العين، 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها. شوف هذه أمور، يعني الراحلة والخيل تحتاج هذه الأشياء، بل هذه الأشياء يجب أن تروض عليها، الفرس والدابة، قضية اللجام وقضية السرج وهكذا، بل تحتاج إلى من يركب عليها وتحتاج. ولذلك زرنا شخص في الريف وأخذنا إلى الريف لديه فرس، وكانت الفرس أصيلة، فأخذ معه خبيرا فوجده لم يضع لها اللجام ولم يضع، فلامه جدا. وجدنا هذه قبل أيام قد قطعت الخيط وذهبت 3000 متر ثم رجعت، ذهبت إلى مكان فيه خيل ودخلت فركبها الفحل هناك ثم عادت. فقال له هذا الخبير، قال إنها تذهب على الرائحة، شمت رائحة الخيل فذهبت إلى تلك الخيل ثم عادت. 3000 متر، يعني 3 كيلوات. فشوف هذه الأمور يعني لابد أن تروض عليها. فهذا الخبير جاء وضع رأسه عليها وصار يمسد لها ويتكلم معها حتى أراد أن يبكي شوقا لخيله البعيدة التي في غير مكان. وهذا فعد أمره أن دائما يركب عليها وأن يحركها وأن لا يجعلها مربوطة. فإذا هذا من الرحمة بالحيوان أن كل شيء يوضع في محله. ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى، يعني ما نظن ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي، له هذا مكان البئر الذي ليس مطوي، نعم. فجعل يناديهم، يعني على طرف البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، أي يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله بالنصر أو الغنيمة، وكان واثقا بموعود ربه. لكن في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم بقي كل الليل يدعو ويناجي ربه، ليظهر التوحيد ويظهر الذل ويظهر التضرع، التضرع لا بد منه، والله سبحانه وتعالى أمرنا به. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأيضا حتى يعرف الإنسان قضية الأخذ بالأسباب، وذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة، مع العلم هو منصور، يستطيع ربنا أن يجعل جبريل يضربهم بجناحه فيحلف جميع من كان هناك، لكن حتى يكون النصر للنبي وأصحابه وحتى يتعلم الناس كيفية الأخذ بالأسباب والعمل. قال فقال عمر، وهذا ليس من باب الاعتراض لكن هذا من باب الاستفهام من أجل التعلم، يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم. قال قتادة شوف قتادة بن دعام هذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق اللي هو يروي عن أنس عن أبي طلحة. وقتادة قال هذا الشيء من أجل يعني من أجل أن يرد على من أنكر أنهم لا يسمعون حتى يبين يفتعل هذا من فطنته وجودته. قال أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا، طبعا الصغار هو ذل والهوان، ونقيمة وحسرة وندما، يعني أسمعهم الله بآذانهم التي في رؤوسهم بعد أن أحياهم ثم أماتهم. فهذه التفاتة عظيمة جدا من قتادة بن دعام السدوسي من أجل أن يرد على من قد يأتي فيفتئت على النص ويدعي شيئا عظيما. ثم قال البخاري عقب هذا حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، وهناك الحميدي الآخر صاحب الجمع بين الصحيحين ذاك الآخر، قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة قال حدثنا عمرو اللي هو ابن دينار عن عطاله بن أبي رباح توفي عام 1400 عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا. طبعا هذا هنا البخاري ينقل تفسير لابن عباس، وكتاب البخاري مليء بالتفسير، وأجمل ما فيه فيما يتعلق بالتفسير كتاب التفسير من الصحيح، يصلح لأن يفرد في كتاب يسمى تفسير القرآن من صحيح البخاري، يصلح لأن يفرد وأن يعتنى به وأن يهتم به، وأتى بطريقة عجيبة غريبة وجودة عالية جدا تدل على تمكن الإمام البخاري من تفسير القرآن العظيم، مثل تفسير الحسن البصري. أنا اشتريت من ما اشتريت تفسير الحسن البصري كتاب مجموع، فهذا يصلح لأن يفرد ويعتنى به ويطبع التفسير، مثل ما طبع تفسير النسائي في مجلدين أيضا يفرد تفسير صحيح البخاري. قال أي ابن عباس، ونحن نعلم بأن ابن عباس ومن أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، هم والله كفار قريش. قال عمر هذا أيضا موصول بالإسناد السابق، عمر بن دينار شيخ سفيان بن عيينة، هم قريش ومحمد نعمة الله الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. وأحلوا قومهم دار البوار أي قال النار يوم بدر. هذا تفسير ابن عباس فيما يتعلق بهذا، فكأن ابن عباس قد جعل سبب نزول هذه الآية فيما يتعلق بعقب بدر، وهذه ننتفع منها فيما يتعلق بسبب نزول الآية وهل أن الآية مكية أم مدنية. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء، طبعا التفسير يا أخوان علم عظيم جدا، لكن أعظم شيء إن شان التفسير الأحاديث الموضوعة، كثرة ما في كتب التفسير من الأحاديث الموضوعة والروايات المنكرة، وهذا خطر كبير، قضية التساهل في نسبة شيء إلى الشارع أمر مذموم جدا. ولذلك أنا أعده من الجهاد في سبيل الله حينما يطلب الإنسان هذا العلم من أجل أن يبين للناس الصحيح من غير الصحيح، هو من الجهاد في سبيل الله تعالى، خاصة أن الذي يتقن التصحيح والتضعيف صاروا قلة في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال البخاري حدثني عبيد بن إسماعيل توفي عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 100 و200، عن هشام اللي هو هشام بن عروة توفي عام 45 و100، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أيضا صيغة من صيغ الرفع، وتذكر في كتب المصطلح رفع ويبلغ به ورواية وينميه، أيضا طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه الأشياء ليدونها عنده حينما يأتي فيؤلف بحثا ينتفع من تلك الأمور. طبعا هذا حينما تقرأ الرواية تظن أن عبد الله بن عمر قد انفرد بهذا الحديث، ولا بأس أن ينفرد ابن عمر، لكن لم ينفرد، تابعه أبو طلحة وابن مسعود وعبد الله بن سيدان، فهذا الحديث مشهور لم ينفرد به عبد الله بن عمر، لكن السيدة عائشة سمعته من عبد الله بن عمر ولم تسمعه من بقية الصحابة، فاجتهدت وأنكرت هذا المتن. والسيدة عائشة فقيها من كبار فقيهات الصحابة، بل هي أفقه النساء أفقه الصحابيات ومن أفقه الصحابة أيضا، وهي من اللاتي وضعنا قواعد لعلم الحديث، بل وضعت قواعد من ضمن القواعد معاودة الراوي حينما أمرت عروة بن الزبير أن يستمع إلى أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حينما أمرت أن يستمع منه، ثم في الموسم أيضا طالبت منه أن يستمع بنفس الأحاديث حتى يرى هل أنه يحرم منها شيء أم لا. فهذه كانت معللة لندرك أن علم العلل ليس علما متأخرا، إنما هو علم بدأت بواشيره على أيدي كبار الصحابة. رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء السلام، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أنكرت هذا المتن. الصواب أن المتن صحيح، أن كلا المتنين صحيح. فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه. طبعا الحديثان صحيحان ولا منافاة بين الحديثين، فعبد الله بن عمر سمع الحديث الأول ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني حديث صحيح سمعته السيدة عائشة، فكلا الخبرين صحيح. وقلنا بأن عبد الله بن عمر لم ينفر تاباه أبو طلحة وابن مسعود وعبد الله بن سيدان، لكن هذا اجتهادها رحمها الله تعالى. وهذا الاجتهاد أيضا جاء عن خبرة ومعرفة، ونحن نقول بأن من يشتغل في علم العلل لابد أن تكون له ثقافة ومعرفة، فهي عدها ثقافة وعدها معرفة، هاي الثقافة والمعرفة جرتها على هذا، لكنها قضية اجتهادية. ونحن نقول بأن التصحيح والتضعيف للأحاديث قضية اجتهادية، والاجتهاد يصيب الإنسان فيؤجر بأجر عظيم، وقد يخطئ ولم يقصر فله أجر على اجتهاده، لكن شريطة أن لا يقصر في الاجتهاد. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول. يعني استدلت لهذا المعنى بهذا الشيء، فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، يعني باعتبار أنهم لما جوزوا وحوسبوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى، وأيضا وما أنت بمسمع من في القبور، يقول أي يعني يقول منه يقول عروة حين تبوأوا مقاعدهم من النار. هذا يشرح كلام السيدة عائشة أنها هكذا قالت. وأيضا وهنا نستفيد من هذا المعنى أن السيدة عائشة حين قضية السماع، يعني لما بلغوا مبلغهم من الحساب والجزاء والخروج من الدنيا، فبعد هذا الشيء علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاهم به حق. فهي هنا السيدة عائشة تنكر قضية، تنكر سماع الموتى كسماع لمن في الدنيا يناديهم، وتنكر أيضا الحديث السابق، فهذا اجتهاد منها رحمها الله. الإمام البخاري حينما ساق قول قتادة قال إنما أحياهم، يعني أتى بهذا الاعتبار أن الله قد أحياهم ومكنهم من أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قضية خاصة في هذا الأمر. هذا اجتهادها رحمه الله تعالى، لها اجتهادات أصابت في الكثير وأخطأت في بعض. ثم قال البخاري حدثني عثمان، وهو عثمان بن أبي شيبة صاحب المسند وصاحب التفسير وصاحب رواية، وقيل بأنه يصحف، ومنهم من بالغ في قضية تصحيفه، توفي عن 39 و200، وأخوه عبد الله أحفظ منه. قال حدثنا عبد اللي هو عبد بن سليمان المتوفى عام 87 و100، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه صحابي الصحابي، قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. شوف الإمام البخاري يعني أدخل حديث السيدة عائشة بعد كلام قتادة وقبل هذا حتى يثبت أنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم سماعا بآذانهم التي في رؤوسهم، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة، شوف سيد عائشة ذكر لها، فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون، يعلم ما وصلوا إلى الجزاء والحساب، أيقنوا بأنه الصواب لكن لا ينفعهم الإيمان آنذاك. إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. هذا اجتهادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال ذاك. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى، استدلت بالآية الكريمة على ما ذهبت إليه من اجتهاد. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم، لكن من الذي يسمعهم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمعهم. حتى قرأت الآية، أي أتمت قراءة الآية. ثم قال البخاري باب فضل من شهد بدرا. طبعا هذا فعلا هذا الشرف العظيم والفضل الكبير لمن شهد يوم الفرقان، فقد شهدها أفاضل الصحابة وشهدها أفاضل الملائكة. فقال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي المتوفى 22 و200، سلام ورحمة الله وبركاته، قال حدثنا معاوية بن عمرو المتوفى 14 و200، قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق الفزاري وليس أبو إسحاق السبيعي، إبراهيم بن محمد الفزاري المتوفى 85 و100، عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى 42 و100، وكان يدلس، وروايته عن أنس بالعنعنة مقبولة، لأن ما لم يسمح من أنس سمعه من ثابت، وهنا قد صرح بالسماء. وقلنا قديما بأن شعبة بن الحجاج قال لم يسمع حميد من أنس سوى 24 حديثا، لكن الواقع دل على أكثر من هذا العدد. قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أصيب حارثة له حارثة بن سراقة بن حارث الأنصاري يوم بدر وهو غلام، الواو للحال يعني حال كونه غلاما، فجاءت أمه اللي هي الربيع بنت النضر عمة أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإيكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تلك الأخرى ترى ما أصنع. طبعا الإنسان حينما يصاب بمصيبة ولا يصبر يضيع أمرين، أمر المصيبة وأمر عدم الصبر، لكن لما الإنسان يصبر ويرضى ويشكر فهذه مراتب من أعلى مراتب الصديقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرها حين ذاك بأنه هذا خطأ منها، لأنه حال حارثة كان حالا عظيما. فقال ويحك، اللي هي كلمة رحمة، كلمة رحمة وكلمة ترفق. وأيضا عن هذا هنا كلمة الويح، طبعا الويح وويل يعني من وقع في هلكة، كلمة رحمة من وقع في هلكة وهو لا يستحق الهلكة يقال له ويح، وويل لمن وقع في شيء وكان يستحق هذا الأمر. ويحك أو هبلتي، طبعا أو هبلتي يعني فيها تفسيران، هي يعني قد تحمل على الجنون مما يسمى الهبل عند الناس، وقد تحمل على المرأة التي يموت جنينها في بطنها وجنينها في المهبل. أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة، أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. طبعا الجنة سميت جنة لأن من يدخل فيها لا يرى، يستجن فيها، مثل القلب يسمى بالجنان لأنه لا يرى، والجن سموا بالجن لأنهم لا يرون. والفردوس هي الحديقة التي وضع فيها من جميع أنواع الزروع، فهي أعلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بمكانة حارثة، وهذه فضيلة لهذا الذي استشهد في هذه المعركة. ثم قال البخاري حدثني إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهويه شيخ الإمام البخاري والإمام العلم الكبير، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس توفي عام 92 و100، قال سمعت حسين بن عبد الرحمن توفي عام 36 و100، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي توفي عام 72، عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، يعني كل واحد منهم فارس على فرسه. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة فخ. طبعا هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا الأمر. فإن بها امرأة المشركين، هي اسمها سارة، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتع إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المكان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيه. فقلنا الكتاب، كأنهم قال ناولين الكتاب أو الكتاب عندك ناولين إياه. فقالت ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا. لما أنيخت من الراحلة وفتشت الراحلة لم يجد الكتاب، فعلموا أنها تحمل الكتاب، وهي كانت تحمله في حجزها ثم وضعته في شعرها. فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص ما كذب حينما أخبر ولم يتوهم صلى الله عليه وسلم. ثم قاله بقوة، وهذه هنا القاعدة يقول السيف بضاربه، يعني ليس العبرة الإنسان يحمل سيفا جيدا، العبرة أن الفارس يكون فارسا جيدا حينما يحمل السيف، مثل وليد خالد بن الوليد حينما كسرت في يده 7 أسياف أو 9 أسياف لم تصمت في يده إلا صحيفة يمانية. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفنا أن القوة قوة الإيمان وقوة الإرادة وقوة الثبات في المواقف الصعبة، يعني لم يرجع ويقول لم نجد لها. فقال علي بن أبي طالب بقوة وهو الفارس المقدام ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تصديق أن الإنسان لا بد أن يصدق. هو الإسلام ماذا؟ استسلام لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. لتخرجن الكتاب أو لنجقدنك. شوف مثلا الشارع أمر بشيء فلا بد أنها عندها، فهنا تجرد، لو أنها امتنعت تحق لعلي أن يجردها على قدر الحاجة، حينما يجد الكتاب لا يحق لهم أن يجردوها أكثر من هذا الشيء، فيحق لهم هذا. فهذا أيضا دليل من ضمن أدلة قضية الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه الضرورة على قدرها لا يتجاوز فيها فوق حدها. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، يعني فتشيل لافتة في وسطها، فأخرجت. طبعا فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله، اللي هو حاطب والمؤمنين. طبعا عمر بن الخطاب لم يتصرف، لم يأخذ السيف ويقتل، إنما الأمر إلى الشارع وإلى ولي الأمر وليس إلى الأفراد. فلما شخص يرتكب محظور ليس لكل إنسان أن يقيم عليه حكم الله، إنما الذي يقيم حكم الله هو الشارع وبمن يعني أذن له الشارع بأن يقوم بهذا، أما كل واحد فستكون فوضى وتكون مضرة عظيمة جدا. فدعني فلأضرب عنقه، يعني مكنني أو إذن لي، أما أنه لم يتصرف من مراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب، شوف حاطب كان متأولا في هذا، والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالي. طبعا مخطئ في هذا، لكنه كان متأولا لم يكن متعودا الخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، يعني باعتبار هذا عنده حاجة وعنده قضية، ولا تقول له إلا خيرا. يعني أيضا بقيت، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة عائشة كسرت الإناء وألقت الطعام قال غضبت أمكم، يعني أيضا ما تكلم فيها بكلام شديد وسماها بالأم وهي أم المؤمنين. فهذا أيضا قال لا تقوله إلا خيرا، يعني نهي عن تعنيفه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى مع المخطئ في وقت خطئه، حتى يبقى الإنسان يتعامل مع الآخرين بالرحمة. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فعمر الخطاب يظهر له أمر الخيانة، فأراد أن يستفهم وليس معترضا، فدعني فلا أضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. طبعا هذا بشارة بأن أهل بدر لا يقعون بالذنوب، وإذا وقعوا بذنب يسير فإنهم يوفقون إلى ماذا؟ يوفقون إلى التوبة. فهذه بشارة من عند الله سبحانه وتعالى: فقد غفرت لكم، يعني إذا وقعت ذنوبهم وقعت مغفورة لهم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا أيضا من عدل عمر ومن إنصافه ومن رحمته أيضا، ومن وكان وقافا كما شهد له بذلك الصحابة. ثم قال البخاري: باب. وقلنا بأن باب لما تأتي مفردة فيكون كالفصل من الباب السابق. وهذا شاهد من الفصل. نعم أحسنت. هو سيأتي البخاري بعدة أحاديث حتى يتحدث لك عن أسماء أهل بدر. نعم. بس سيأتينا أيضا حديث كعب بن مالك لما تكلم عن صاحبه أنه من أهل بدر، فهو يأتي بالحديث من أجل أن يستدل به لقضية حتى يعطيك ما صحت به الأسانيد من أسماء أهل بدر. ثم قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، هو المسند السابق المتوفى عام 29 و200، ويسمى بالمسند لأنه يروي المسندات ولا يروي المنقطعات. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، اللي هو محمد بن عبد الله الزبيري، توفي عام 300، يكثر من الرواية عن سفيان، وله خطأ يسير عن سفيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، توفي عام 71 و100، عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد اللي هو مالك بن ربيع الخزرجي، توفى عام 60. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم أي قربوا منكم فارموهم، يعني لا ترموهم بعيدون فيضيع النبل سدى، إذا قربوا منكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. هذا أمر من الإبقاء، يعني لا تضيعون النبل. وهذا طبعا هذا الأصل، لكن قد تأتي معركة من المعارك أنت تحتاج أن ترمي حتى أن لم تصب العدو. في إحدى المعارك صلاح الدين لما حوصر وكانوا في حصن كان يأمرهم بالرماية، فقال له أحد الجنود: إن سهامنا لا تبلغ العدو. قال: حتى وإن لم تبلغ لا تتركوا الرماية حتى لا يقولوا إنهم قد أصابهم لحن. لما قل طعامهم كان ينتظر عم أسد الدين فأبقاهم يرموا من أجل أن يرهبوا العدو، ولكن إرهاب العدو أمر شرعي لا بد منه. ولكن يعني خالد استخدم هنا الإرهاب، استخدم قضية لا بد منها. فهذا أصلا الإنسان لا يرمي حتى يحافظ على هذا الأمر، لكن أحيانا في بعض الأحوال يختلف الأمر. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة، سمي صاعقة لشدة حفظه أو لعظيم حفظه. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري السابق اللي هو محمد بن عبد الله الزبيري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثبوكم يعني كثروكم، يعني صاروا قريبين، فارموهم واستبقوا نبلكم. نعم. أحيانا تكون هناك حروب تسمى بحرب الاستنزاف، يحتاج الإنسان أن يكون يعني موازنا بين الرمي وبين أن لا ينفد ما لديه من عتاد. ثم قال البخاري: حدثني عمرو بن خالد، توفي عام 29 و200، وليس عمرو بن خالد الداعي المعروف الذي له أخطاء كثرت فعمت وطمت. قال: حدثنا زهير اللي هو زهير بن معاوية، توفي عام 72 و100، قال: حدثنا أبو إسحاق اللي هو السبيعي وهو مشهر عن البراء، قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. شوف البخاري حينما أتى بها من أجل هذا الجزء الأخير، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فإذا الإمام البخاري سوق رواية من أجل لفظة أو لفظتين من الحديث حتى يعم ما يحتاج إليه في الباب. نعم. نعم. رضي الله عنه. إيه. العازل الصحابي. نعم. مرة إحنا عندنا حديث فيه قصة. نعم العازل. حدثني محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب في 48 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن بريد اللي هو بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة. طبعا قيل أن اسمه كنيته وقيل اسمه عامر توفي عام 400. عن أبي موسى هو أبو موسى الأشعري توفي عام 50. أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ليس جزما من الراوي لكن يغلب على ظنه. قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. لا شك أن بدر كان فتحا عظيما ونصرا عظيما للمسلمين. وهذا أيضا جزء من حديث قد تقدم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب اللي هو ابن إبراهيم الدورقي توفي عام 250 و200. وهناك خلاف هناك كلام طويل ذكره الحافظ بن حجر في اسم يعقوب هذا فهو ورد هنا مهمل يعني مهمل بغير اسم الأب أو اللقب. قال حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 83 و200. عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن توفي عام 27 و100. عن جده إبراهيم بن سعد بن إبراهيم اللي هو إبراهيم توفي عام 95. قال عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل المتوفى عام 32 إني لفي الصف يوم بدر إذ ألتفت فإلى عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السنة. وكان يتمنى أنه بجوار صناديد من الصحابة فكأني لم آمن بمكانهما يعني باعتبار أولا شفق عليهم وأيضا باعتبار رأى أن موطنه ليس موطن البأس. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه. شوف هنا سرا من صاحبه قضية استباق الخيرات وقضية التنافس على فعل الخيرات وقضية أن الإنسان يكون هو السابق إلى فعل الخير. يعني اسأل عن أبي جهل حتى لا يسمع صاحبه. علم أن صاحبه يبحث عن نفس القضية. يا عم وشوف الأدب الإنسان يتأدب. يعني كان والدي الله يرحمه يقول لي من تبيع يأتيك المشير قل له عمي. فهو حتى إذا مو عمك ما راح يصير عمك بس أنت كلمة طيبة صدقة. فقال يا عم أرني أبا جهل. فقلت يا ابن أخي وما تصنع. أبو جهل كان شق الصفوف يعني معروف بشجاعته وبسالته. فقال وما تصنع به. قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. خلاص إما أن أقتله وإما أن أموت. فقال لي الآخر سر المصاحبه مثله. قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين. الصقر هو من سباع الطير وهو من الجوارح الأربعة معروف يعني اللي هي الصقر والبازي والشاهين والعقاب. وفعل سبحان الله رئيس صقر ضخم جدا في ذهابنا قبل الدخول إلى لبنان في الريف السوري. صقر ضخم جدا تذكرت بالسندباد تذكرت بالعقاب وهكذا. الصقر مو ضخم بس العقاب ضخم يعني هي أنواع. نعم. حتى ضرباه وهما ابناء عفرة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل توفي عام 23 و200. قال حدثنا إبراهيم اللي هو السابق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفى عام 83 و100. فهو أيضا يروي عن ابن شهاب. قال أخبرنا ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني عمر بن أبي أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة. طبعا هاي من الفوائد التي يسوقها الإمام البخاري فيما يتعلق بالرواة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا يعني 10 أشخاص عينا من أجل أن يجسوا للمسلمين وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصار جد عاصم بن عمر بن الخطاب أي جده لأمه أمر أجعله أميرا عليهم. ولا بد من الأمارة. قال إذا سافر 3 في طريق فليؤمروا أحدهم حتى إذا كانوا بالهدأ بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيا. شوف ظاهرة النفاق ظاهرة قديمة منذ بداية التاريخ وحتى نهاية الدنيا، فالإنسان لا يستغرب. فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رامي، أرسل 100 شخص تقريبا، وهلع كلهم رماة يعني أناس أقوياء وليسوا أناس عاديين. فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمرة. شوف مثل أبو سفيان في قضية بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 2 عين حتى يأتوا بأخبار القافلة، فوجد راعي أبو سفيان فسأله قال له وجدت رجلين مرة من هنا، فذهب إلى روث البهائم التي جاء بها ففتها فعلم أنها يعني معلوفة من علف يثرب كما يسميه. فإذا قال وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم يثرب إلى طيبة وإلى طابة لأنهم من التثريب واللي هو اللوم، فهذا اسم قبيح، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع يعني موضع مرتفع، فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم، يعني انزلوا علينا ناولوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق، يعني هؤلاء كذبة أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. هذا هو المنهج الصحيح، وليس أن الإنسان يأتي ويضع يده في يد الكافر ويدخل في مشاريع وأمور وقضايا تحطم البلاد وتحطم العباد وتهدم دين الناس. فقال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك. شوف ما فكر بزوجته ولا بابنه ولا بمصلحته، إنما فكر بالنبي الذي أحبوه في الله وتعلقوا به. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما وستة، يعني عاصم وستة آخرين مجموع 7، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، باعتبار أعطوهم العهد والميثاق، لكن الكفار عهدهم والميثاق وهم مثل عهد إسرائيل الآن حينما تضحك على العرب. منهم خبيب اللي هو بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث الصور اسمه عبد الله بن طارق، مو شيخ أحمد، عبد الله بن طارق، هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، أي قدوة، اللي هم الذين قتلوا 7 عاصم ومن معهم 6، يريد القتلى. لا مو ياهم فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، قتله صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، قرروا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، علم أنه سيقتل وأنه سيعرى، فما أراد أنه يقتل ويعرى أمام الناس وحول قبله شعر، يستحد بها فأعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، يعني جاء أهل العب ومشى مثل، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده. قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، يعني فزعت لما وجدت ابنها بين يدي هذا الأسير العلم هو عدو لهم. فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقدرون بالآخرين حتى وإن غدر بهم. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لما رأت من هذا الموقف العظيم. ثم ذكرت موقفا آخر ما حصله من الكرامة، ونحن نعلم بأن الكرامة للصحابة هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا أي عنقود من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد. وما بمكة من ثمره، يعني ما كان في مكة ثمر العنب. وكانت تقول، فهي تقول وتعلم إنه لرزق رزقه الله خبيبا، علمت بأن هذه كرامة له. فلما خرجوا به من الحرم، وهذا تعظيم الحرم، رب قال ومن دخله كان آمنا، يعني حتى في الجاهل كانوا يعظمون الحرم. والله قد أراهم الآيات العظيمة، الله قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيها آيات منها مقام إبراهيم وحجر إسماعيل والحجر الأسود وأيضا زمزم. فالله قد جعل هذه الآيات حتى يعظم البيت، فكانوا يعظمون فلا يقتلون أحدا في الحرم. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. شوف يعني الإنسان يحتاج أحيانا يترك أشياء من أجل أن لا يقال فيه شيء مذموم، يعني الإنسان يبتعد عن مواطن الشبهة والتهمة. فهذا الرجل كان يعني يشتهي أن يزيد في الطاعة والعبادة، لكن حتى لا يقولوا بأنه إنما يصنع هذا خائف من القتل حتى يؤخر عن نفسه القتل. والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لجدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا، أي اهلكهم عدد، أي اقتلهم واستأصلهم بحيث لا يبقى من عددهم أحد، أي جميعهم. واقتلهم بددا، أي متفرقين، ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات إله، أي في طاعة الله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. طبعا في كتب السيرة هذه الأبيات وفيها زيادة أبيات ليست له، إنما هي لامرئ القيس، أبيات أخرى. فأيضا الإنسان يعني في كتب السيرة يترخصون في ذكر أبيات ليست لقائلها. ثم قام عليه أبو سروع عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا أصلا. الصبر طبعا حبس، لما الإنسان يحبس حتى يقتل. وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالواقعة، يعني الحال مقابل الحال، وأيضا هذا من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل، عاصم بن ثابت وكان الأمير، أن يؤتوا بشيء منه يعرف. طبعا هذا الأمر موجود، يعني كان أحيانا لما يقتلون في الشخص من الأشخاص له شأن يأتون، مثل ما صنع عبد الله بن مسعود حين احتز رأس أبا جهل فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر وارد. وكان قتل، يعني كان عاصم قتل رجلا عظيما من عظمائه، فأرادوا شيء حتى يتأكدوا وتطيب نفوسهم بقتل هذا الصحابي الجليل. فبعث الله لعاصم مثل الظل من الدبر. طبعا هو دعا حينما قال اللهم إني حفظت دينك في أول النهار فاحفظ جسدي في آخر النهار، فاستجاب الله له دعوته. يقول فحمتهم من رسلهم، طبعا مثل الظل، الظل هي الصحابة والدبر هي الزنابير، فحمتهم من رسلهم، عند هؤلاء الذين جاءوا ليأخذوا قطعة من جسدهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. شوف هنا ساق البخاري كلام معلق حتى يستدل فيه على أهل بدر. قال وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، رجلين صالحين قد شهدا بدرا. طبعا الدمياضي يقول بأن هذين لم يذكرا في كتب السيرة بأنهم من شهد بدرا، لكن الصحيح ما في الصحيح، يعني ما ورد في الصحيح يخالف ما في السيرة، يقدم ما في الصحيح. فحينما ساق البخاري هذا الكلام الأخير حتى يستدل به على أن مرارة وهلال ممن شهد بدرا. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد، قال حدثنا ليث اللي هو ابن سعد، عن يحيى اللي هو الأنصار المتوفى عن 44، عن نافع اللي هو المدني أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم الجمعة، ف فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة، هو من أجل وكان بدريا، هذا هو المقصود فيما يتعلق بسياق في هذه الرواية. وقال الليث، طبعا هذا ساقه معلق والبخاري قد وصله في التاريخ، حدثنا يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي المتوفى 1250، عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المتوفى 94 أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية. طبعا هذا الحديث يعني له أثر فقهي كبير فيما يتعلق بالمعتدة من الوفاة إذا كانت حاملا، حصل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال تعتد بأبعد أجلين، ومنهم من قال تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، والصواب أنها تعتد بالولادة، فحتى لو ولدت بعد أسبوع أو بعد شهر خلص، أخذا بهذا الحديث اللي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. شوف قضية الاستفتاء ومنصب الاستفتاء أمر لله تعالى قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشارع يعني أذن لمن تمكن من الإفتاء بالإفتاء، فالمنصب عظيم جدا. وبعض الناس قال لا يجوز أن يقام في بلد ليس فيه مفتن، فمنصب الإفتاء منصب عظيم جدا. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا. هذا الشاهد من البخاري حين مساق الحديث في هذا الموطن من أجل وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، بعدها بأسبوع ولدت هذه المرأة. وربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت من وفاة أو من طلاق. فلما تعلت من نفاسها أي طهرت وذهب عنها الدم وانقطع، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، يعني تركت لباس العدة والإحداد. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، يعني أجل تعرض نفسك للخطوبة، فإنك والله ما أنت بناكح، يعني أبد ما يصير تتزوجين حتى تتم أربعة أشهر وعشر أيام، حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت، يعني لبست ملابسها وتسترت ثم خرجت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت، يعني خلص ما دام أنها وضعت الحمل، حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي، يعني إن أرادت الزواج. ثم قال البخاري تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس، يتابع الليث. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. ثم قال البخاري باب شهود الملائكة بدرا، يعني قلنا بأن الله سبحانه وتعالى كان شهد بدرا أيضا، أيضا عندنا فول وكان ممن شهد بدرا على سعد بن خولة، يعني هذا هاتان لفظتان. أي لكن الباء سعد بن خولة الذي مات في مكة، نعم، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كان يعني يستطيع أن يجعل جبريل يرمي هؤلاء بظرف من جناح فيهلكوا، لكن أيضا حينما حتى النصر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ويبقوا أيضا قدوة للمؤمنين، وأيضا حتى تبقى القضية قضية أخذ بالأسباب. حدثني إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهويه قال أخبرنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي وليس جرير بن حازم، وجرير بن عبد الحميد توفي على 88 و100، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري متوفى عام 44، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه توفي عام 41 وكان أبوه من أهل بدر أيضا هذا شاهد وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة طبعا هذه المعركة أعظم معركة شهدها أفاضل الصحابة وشهدها أفاضل الملائكة أي نعم ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب توفي عام 24 و200 قال حدثنا حماد اللي هو ابن زيد البصري توفي عام 79 و100 عن يحيى اللي هو الأنصاري وليس القطان توفى عام 44 و100 عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بدر مقدمة على كثيرا على كل الوقائع فالعقبة يعني نزل فيها قرآن وفيه رضى الله عن المؤمنين لكن أيضا بدر باعتبار أن بدر شهدها أفضل المسلمين ولذلك من يؤلف في المسانيد يقدم البدريين على غيرهم بعد العشرة حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج توفي عام 51 و200 قال أخبرنا يزيد اللي هو يزيد بن هارون توفي عام 6 و200 قال أخبرنا يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء في هذه الرواية ملك وجاءت تلك الرواية فسرته بأنه جبريل وأن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام هذا من دقة البخاري يأتي بالألفاظ معنا هو معاذ بن رفاعة رفاعة بن رافع 41 رفاعة معاذ لا نعلم وفاته بحثنا عنه فلم نجد ما نجد نهمله وهناك أيضا أسماء يعني يصير بها اختلاف واسع أيضا في الوفيات أحيانا يعني 10 سنوات يكون بين وفاة ووفاة وهكذا وهذا السبب يعني يعني المعلم اليماني له كلام في هذا يعني يقول لماذا يختلف في وفيات المتقدمين وفيات اللي بعد 150 أقل نادر جدا يقول بسبب يعني تأخر التأليف بالوفيات فهذا هو السبب في ذهاب بعض وفيات المتقدمين ثم قال البخاري حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب هذا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي يعني يأتي كثيرا توفي عام 94 و100 قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الحذاء ولم يكن حذاء إنما كان يجاز الحذاء فنسب إليهم توفي عام 41 و100 عن عكرمة اللي هو بن مولى بن عباس توفي عام 400 وكان من أعلم الناس يعني يقول شهد له الشعبي يقول ليس موعد الأرض الآن أعلم بكتاب الله من عكرمة طبعا كان موقف سعيد بن المسيب موقف مغاير له في هذا وسعيد رأيه معروف في قضية التفسير يعني كان لا يفسر القرآن بالرأي فحتى كان إذا سئل عن تفسير قال اذهبوا إلى عكرمة الكذاب حتى أن بعض أهل الحديث كان يظن بأن عكرمة كذابا في الحديث فبعضهم ضعفه وهو لم يكن كذابا إنما كان يفسر وكان قد حمل علما كبيرا عن ابن عباس وحفظه نعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ثم قال البخاري باب حدثني خليفة اللي هو خليفة بن خيا صاحب الطبقات وصاحب كتاب آخر تاريخ خليفة الصبر تاريخ وطبقات كلاهما حقق بتحقيق أكرم ضياء العمري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار هذا شيخ البخاري من أقدم شيوخ البخاري توفي عام 210 و200 فالبخاري أحيانا يروي عنه مباشرة وأحيانا يروي عنه بواسطة كما هنا قال حدثنا سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة المتوفى عام 56 و100 عن قتادة اللي هو بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا هي من أجل كلمة وكان بدريا لكن هذا أيهم أبو زيد هذا أنا لا أعرف يعني يحتاج الإنسان يدقق من هذا أبو زيد ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي متوفى عام 1820، قال حدثنا الليث اللي هو بن سعد، قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق توفي عام 600، عن ابن خباب اللي هو عبد الله بن خباب، وعبد الله بن خباب توفي عام 100، أن أبا سعيد بن مالك الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، عن قيل توفي 74 وقيل توفي 64، يعني هذا أيضا ممن اختلف في وفاته. قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، أي إلى أن أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا، قتادة ابن النعمان، فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. طبعا كان في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الادخار فوق الثلاث، ثم أذن بعد هذا بالادخار حينما تغير حال الناس من حال إلى حال أحسن. وذلك هذه يعني أخذت منها أحكام عديدة جدا على أن ولي أمر المؤمنين إذا رأى مصلحة في قضية من القضايا فلا بأس أن يأخذ من الناس من أجل المصلحة العامة. يعني السلالة لو فرضنا مثل الفرات ارتفع وأراد أن يغرق المدينة وليس لديهم أموال من أجل أن يرفعوا السد، يحق لولي الأمر أن يأخذ من الناس المال من أجل أن يحفظ المدينة من السيل المنهمر. يعني مثل ما يحصل الآن في باكستان، يعني لو فرضنا أنه ليس لديهم مؤونة، يحق لهم أن يأخذوا من المرسولين من أجل أن يدفع على أنفسهم الضرر. ثم قال البخاري حدثني عبيد بن إسماعيل، قال أصور اسما يسمى العجل عبيد العجل، توفي عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن هشام اللي هو بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج، أي مغطى بالسلاح إلا عينيه، لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينيه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انتنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياه، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل، رحم الله الجميع. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن أفنان. ليش قبض عمر ما قتل عثمان؟ يعني الأمر يصلح كله يصلح، يعني ربما هذا تغيير العبارة تلوين الخطاب، يعني ربما والله أعلم. كلاهما قتل وكلاهما استشهد وكلاهما قبض أيضا. إيه يعني آلة. إيه. لا باعتبار أن هذا قبض وهذا قتل، يعني ليش أتى بلفظ قبض لعمر وقتل؟ هو ربما تنوع العبارة والله أعلم. إيه. الظاهر هكذا قضية تلبس. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائل الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولان توفي عام 80، أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدر. شوف الإمام البخاري حديث طويل الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببهتان تفترونهم بين أيديكم ومن خلفكم. فهنا أتى الإمام البخاري وكان شهد بدرا فيما يتعلق بعبادة بن الصامت. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وفيه مقال فيه كلام يسير عبد الله بن بكير، لكن البخاري أخرج له في المتابعات والشواهد وانتقى من صحيح حديثه. قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل هو مصغر وجده مكبر، عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا وجه الشاهد تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه أي دعاه باسم من تبناه وورث من ميراثه حتى أنزل أي إلى أن أنزل الله حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فكان بعد هذا الشيء يدعى الإنسان باسم أبيه وليس باسم من تبناه فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحد الحديث فيه حينما طلبت هذه المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها قال أرضعيه تحرمي عليه وهذه القضية خاصة بهذه المرأة وليست قضية عامة كما يزعمه بعض من ينتحل العلم وأيضا لا عند الحاجة يعني أيضا هناك من يرى أنه إذا وجدت حاجة كهذه الحاجة أيضا هذا الأمر ليس في صفحة قضية خاصة لا تتعدى غير هذه الواقعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.